ولم يكن بينهم أي إشكال، ولم يكن بينهم هذا الذي نجده من التحزبات أو من حتى الإحن والشحناء القلبية، لا نجد مثل هذا، يعني يختلفون في بعض القضايا ولا نجد مثل هذا. لا أريد أن أطيل في هذا، لكن لأهميته أكرر مرة بعد مرة، لأن مع الأسف نجد اليوم أن من يدعي أنه يتبع منهج السلف أحيانا يجعل من يوافقه في المنهج مبتدعا وضالا، وأنه لا يفهم، حتى يجعل نفسه وحزبه كأنهم، وأعتذر عن هذه الكلمة لكن هذا يعني حال الأمر، كأنهم شعب الله المختار وأنهم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم. ومضى أسلافنا رحمهم الله وبقي كبار علماءنا اليوم على المنهج العام، لم نرى عندهم مثل هذه الإشكالات، فلماذا لم تخرج مثل هذه الإشكالات إلا بأخرة؟ فيتحتاج حقيقة إلى أن يتأمل الإنسان وأن ينظر وأن لا يستعجل في هذه الأمور. وكما قلت لكم، نحتاج نحن في هذا إلى العدل، ونحتاج إلى أن نزن كل أمورنا بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. هذا طبعا بمناسبة ما يتعلق بقضية الجدل، ولعل نقف عند هذا الحد. نبدأ الشيخ حسين عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يقول تعالى ذكره: إن الذين بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه يشربون من كأس، وهو كل إناء كان فيه شراب، كان مزاجها، يقول كان مزاج ما فيها من الشراب كافورا، يعني في طيب رائحتها كالكافور. وقد قيل إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة، فمن قال ذلك جعل نصب العين على الرد على الكافور تبيانا عنه، ومن جعل الكافور صفة للشراب نصبها على العين على الحال، وجعل خبر كان قوله كافورا. وقد يجوز نصب العين من وجه ثالث، وهو نصبها بإعمال يشربون فيها، فيكون معنى الكلام إن الأبرار يشربون عينا يشرب بها عباد الله من كأس كان مزاجها كافورا. وقد يجوز أيضا نصبها على المدح، فأما عامة أهل التأويل فإنهم قالوا الكافور صفة للشراب على ما ذكرت. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد قوله مزاجها كافورا قال تمزج، وساق بإسناده عن قتادة قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا قال قوم تمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقفنا في الدرس السابق على التنبيه على قضية اللف والنشر غير المرتب، وأيضا ذكرنا أنه من فوائده الاستطراد في حال المؤمنين، لما ذكر قوله إن أعددنا للكافرين سلاسل اللي هو عذاب الكفار وما أعد لهم، ذكر ما أعد لي المتقين، فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الأبرار قال الذين بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه، ثم ذكر قوله يشربون من كأس، وهو كل إناء كان فيه شراب. والظاهر من استخدام العرب للكأس أنه الشراب الذي يكون فيه ماذا؟ خمر. الشراب الذي يكون فيه خمر. قال كان مزاجها، أي مزاج هذه الكأس، كافورا، قال يعني في طيب رائحتها كالكافور، يعني الآن إذا جعل الآن أنه قد مزجت بماذا؟ قد مزجت بما يشبه أو بما يكون طعمه ماذا؟ طعم الكافور. ثم ذكر الأعاريب في الكافور والمراد بالكافور، قال قد قيل إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة، فمن قال ذلك جعل نصب العين على الرد على الكافور تبيانا عنه. العين أين؟ في قول عينا يشرب بها، يعني إذا الآن سيكون رد بمعنى ماذا؟ البدل، البدل، الرد هنا بمعنى البدل. إذن كان معنى الآن على هذا القول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا، أي عينا كافورا أو كافورا عينا، يعني على أن الكافور هي ماذا؟ هي المرادة بالعين، يعني الكافور هي نفس العين، فإذا عين الكافور، فإذا العين المذكورة الآن عندهم على أنها هي عين كافور. هذا القول الآن الأول ذكره في الإعراب. قال ومن جعل الكافور صفة للشراب نصبها على الحال، طبعا نصبها مكتوب على العين على الحال، والصواب نصبها على الحال، وجعل خبر كان قوله كافورا. الآن من جعل الكافور صفة للشراب، يعني إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، يعني مزاج هذا الكأس أو هذا الشراب كافورا، قال إنه جعل خبر كان كافورا، يعني إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كان مزاجها كافورا، فتكون خبر كان، والعين تكون إيش؟ حال، العين تكون حال عنده الآن. القول الثالث قال وقد يجوز نصب العين، والكلام كله على العين الآن مرتبطة بكافور، قال من وجه ثالث وهو نصبها بإعمال يشربون فيها، يعني يشربون عينا، يشربون عينا كما قال، فيكون معنى إن الأبرار يشربون عينا يشرب بها عباد الله. في وجه رابع سيذكره في الآية بعدها، قال والعين على هذا التأويل نصب على الحال من الهاء التي في مزاجها، التي في مزاجها. الآن عندنا إذن هذه الأقاويل، طبعا ما هو أثرها في المعنى، يعني ما هو أثر هذه الأعاريب في المعنى؟ طبعا تلاحظون الآن الإعراب الأول العين الآن تكون عين ماذا؟ عين كافور ولا لا؟ يعني إنها كان الآن العين التي يشرب بها عباد الله هي عين الكافور، نعم، لكنه اسمها ماذا؟ كافور، لأنه على القول الثاني لن تكون إيش؟ عين الكافور، يعني هناك قول سيأتينا بعدها لا يكون. إذا جعلناها الآن من جعل الكافور صفة للشراب، إن الأبرار يشربون شرابا شراب كافور، فتكون إيش؟ الآن على أنها حال، فالآن كافورا يكون عنده ماذا؟ على أنه حال، فإذا كان كذلك فلا يكون مرتبطا بماذا؟ بالعين، يعني تكون عينا مستقلة، يعني الاستئناف أو سنأتي إليه بعد قليل في إعرابها. الثالث إذا جعلنا يشربون عينا أيضا ليست إيش؟ عين كافور. فإذا نلاحظ الآن في الأعاريب إما أن تكون العين عين كافور وإما أن لا تكون. كلام السلف الآن هل يذهب إلى أن المراد بالعين عين الكافور أو لا؟ ننظر الآن في ما ذكره طبعا بعد ذلك ونرجع إليه، نكمل فقط عينا شيخ حسين، نكمل عينا ونرجع نكملها، معليش أبدأ منين شيخ؟ وقوله عينا، وقوله عينا يشرب بها عباد الله، يقول تعالى ذكره كان مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الجنة. والعين على هذا التأويل نصب على الحال من الهاء التي في مزاجها، ويعني بقوله يشرب بها عباد الله يروى بها وينتفع، لا الصواب ينتقع، ينتقع نعم، وأنا في الحاشية كذا يروى بها وينتقع، وقيل يشرب بها، نعم، وينقع، وينقع يروى بها وينقع، وقيل يشرب بها ويشربها بمعنى واحد. وذكر الفراء أن بعضهم أنشده شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، وعنى بقوله متى لجج أو متى لجج من، ومثله إنه ليتكلم بكلام حسن ويتكلم كلاما حسنا. نعم، يعني نلاحظوا الآن كلام المفسرين والمعربين في ارتباط بين كافورا وعينا كما سبق أن ذكرت لكم الآن. كلام الآن الطبري الثاني اللي هو في تفسيره عينا، هل العين هي عين الكافور أو عين غير عين الكافور؟ كلام الطبري. الآن الطبري يقول من عين يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الجنة، والعين على هذا التأويل يكون نصب على الحال من الهاء في مزاجها. ليش مزاج؟ مزاجها الآن مزاج ماذا؟ مزاج الكأس عينا، يعني الكأس ممزوجة من العين بناء على قول الطبري الثاني. بس عندي كذا عينا يشرب بها، كلمة بها هنا توهم الشخص أن هذه أداء للشرب. سنأتي إليها، لا نأتي إليها بها، لكن هو الكلام الآن كلام الطبري الثاني، قال مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين. هو جعلها كافور ولا ما جعلها كافور؟ لا صفة، جعلها كالكافور في طيب الرائحة لكنها من عين، فجعل العين شيء والكافور إيش؟ شيء آخر. واضح الآن؟ وهذا الذي عليه كلام السلف، أن قوله عينا يعني ليست مرتبطة بكافور على أنها بدل، يعني القول بأنها بدل يكون إذن العين هي ماذا؟ عين الكافور. طيب بناء على هذا الآن إذا نظرنا الآن إلى الآية مرة أخرى، نقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يمكن نصبها على المدح، يعني أعني عينا أو أمدح عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب لو جعلنا مثل ما قال في الإعراب الأول أن العين هذه عين الكافور، عين الكافور، سيكون عندنا بعد قليل إشارة إلى إن الأبرار وعباد الله هل يفترقون، هل بينهم فرق أو ليس بينهم فرق، بعد قليل نبحثه. لكن نرجع الآن إلى الكافور. الكافور كما هو معروف نبت كما ذكر وطيب الرائحة. الكافور اشتقاقه من مادة إيش؟ أصل مادة ماذا؟ مادة كفر، ومادة كفر في اللغة تدل على ماذا؟ على التغطية. ولهذا قالوا بعض ذكروا اسم الحلبي وذكر قبله أنه سمي الكافور لأنه يغطي الأشياء برائحته، يعني أنه في قوة ونفاذ بالرائحة بحيث أنه يغطي روائح التي حوله فسمي كافورا. فهذا من باب مناسبة الاشتقاق، يعني مناسبة الاشتقاق لمعنى الكافور. طيب نأتي الآن إلى كلام مجاهد لما قال مزاجها قال تمزج، هذا تفسير لمادة مزجة والمزج معروف. قتادة قال قوم تمزج لهم بالكافور، وفي المحرر الوجيز نعم قوم تمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك، إشارة إلى قوله إيش؟ يسقون من رحيق مختوم، الرحيق بإجماع السلف أنه الخمر، ختامه مسك، على أن المراد ختامه نهايته. فإذا كنا يقول أن تمزج لهم برائحة الكافور وتختم لهم برائحة ماذا؟ المسك، يعني تمزج لهم برائحة الكافور وتختم لهم برائحة المسك على كلام القتادة. عندنا الآن عباد الله هنا، هل عباد الله هو نفس الأبرار بناء على التفسيرين، يعني على تفسير السلف الآن، هل عباد الله هم الأبرار؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم قال عينا يعني أعني عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لو تأملنا الآن ما هي أقسام أهل الجنة؟ كم قسم ذكروا؟ السابقون السابقون لهم المقربون وأصحاب اليمين. الآن إذا أخذنا على كلام السلف سيكون الآن الأبرار المراد بهم من؟ لا، أصحاب اليمين. وعباد الله المراد بهم من؟ المقربون. وسيأتينا بعد يعني بالآيات الأخرى أن المقربين يشربون من هذه العين صرفا. إيش معنى صرفا؟ أي لا تخلط لهم بشيء. أما غيرهم فلا يشربون من هذه العين إلا مخلوطة ممزوجة. فإذا كان المراد الآن أن في الجنة، أن في الجنة عيونا يشرب منها جميع أهل الجنة، لكن المقربون يشربون منها صرفا وغيرهم لا يشربها إلا ممزوجة. واضح الآن؟ يعني إذا وهذا سيأتينا إن شاء الله عند عينا فيها تسمى سلسبيلة وكلام السلف وتفصيلا فيها. واضح الآن؟ طيب إذا أخذنا بهذا المعنى، فإذن يكون الأبرار غير عباد الله في هذه الآية. لكن على من جعل عين بدل من كافورة، يعني المراد عين كافور، سيكون عنده في قول عباد الله نوع من أنواع البلاغة ما هو ذكرناه سابقا وكثيرا، أبرار عباد الله اللي هو إيش؟ لا، اللي قلنا لو قيل عينا يشربون بها يفجرونها تفجيرا، يعود الضمير إلى من؟ أي نعم، اللي هو الإظهار في مقام الإضمار، لا الإظهار في مقام الإضمار. إذا جعلنا أن عباد الله هم عين الأبرار سيكون هذا من مقام الإظهار في مقام الإضمار، مقام الإظهار في مقام الإضمار. طيب من فوائده لو كان كذلك، ما فوائده؟ تأكيد إيش؟ يعني حصولهم على هذا الجزاء، هو حصولهم عليه بتكرار عباد الله ولا بيشربوا؟ لأن الأبرار يشربون، يشرب تأكيد الجزاء لهذه الفئة، أو ذكر أنهم إنما وصلوا إلى هذه بماذا؟ بكونهم كونهم عباد لله، بمعنى أن مقام العبودية حتى في مقام التنعم هو أعلى المقامات، يعني مقام العبودية حتى في التنعم هو أعلى ماذا؟ هو أعلى مقامات، مثل ما ذكرنا سابقا في أن أعلى مقامات الإنسان هي ماذا؟ مقام العبودية. والدليل عليه كما ذكرت لكم سابقا أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات وصل إليها الإنسان بماذا؟ بالعبودية، مثل سبحان الذي أسرى، وفي المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وغيرها من الآيات. فإذا هذا إذا قلنا أنه في مقام المرء، والفائدة هذه باقية أيضا على الوجه الثاني، لكن إذا قلنا إنها في قوم وليست في قومين. طيب عندنا فيما يتعلق الآن بهذه الآية يحتاج أن ننظر، يعني أن نقايس، أن نوازن هذه الآية بالآية التي ستأتينا إن شاء الله لاحقا، اللي قول عينا فيها تسمى سلسبيلا، لأن سيأتينا نفس الآيات، ولعلنا هناك نرجع ما دام احنا الآن اتضح لنا معنى هذه نرجع مرة أخرى وناقشها من خلال هذه الآية. ذكر عن الفرة، والكلام موجود عند الفرة، وهو قوله وقيل يشرب بها ويشربها بمعنى واحد، يشرب بها ويشربها بمعنى واحد. هذه أحد أوجه تخريج الباء في قوله يشرب بها. طيب قوله يشرب بها ويشربها، هل نفهم من كلام الفرة أنه يريد أن الباء زائدة؟ هل يمكن نقول أن مذهب الفرة هنا أن الباء زائدة؟ لماذا؟ لغة من لغات العرب. لكن لاحظ الآن الفرة ماذا يقول؟ يقول يشرب بها ويشربها بمعنى، يعني معنى واحد، بمعنى أن وجودها وإسقاطها سواء، ولا لا؟ على كلام الفرة. لا للإنصاف يا شيخ، أو لا، الله يغفر لك. الآن لو تريد نشرح كلام الفرة، لا نشرح الذي في ذهنك، عطني اللي في كلام الفرة الآن. أي لعله يريد الإنصاف، هذا قصدي، أو لعله يريد الزيادة. كيف الإنصاف؟ هو الآن يقول يشرب بها ويشربها بمعنى واحد، بمعنى أن وجودها وعدمها إيش؟ سواء. هذا الآن الذي يقوله الفراء، أنا أحب أن ننتبه إلى محاولة، طبعا لو كان يريد هذا المعنى أنها سواء تماما فهذا لا شك أنه إيش؟ ليس بصواب، لأنك الآن اللي ذكرته أنت الإلصاق وتأكيد المعنى أو غيره من المعاني هذه زيادة معنى، زيادة معنى، لكن على كلامه أن وجودها وعدمها سواء. أما الذي تريده أن تقول تخرج كلام فراء عن الإلصاق فصار فيها زيادة معنى، لا تكون سواء، لا يمكن تكون سواء. ولهذا نقول لعل الفرة أراد أن ينبه على أن المعنى العام في يشرب بها ويشربها واحد، لكن المعنى الخاص اللي شرط أنت إليه قبل قليل لا، يعني لا يكون كذلك. إذن يجب أن ننتبه في مثل هذا المقام، هذا من باب احترام رأي العالم في أن نقول لعله أراد هذا، وإلا لو كان لم يريده فلا شك أنه نوع من الخطأ في تأويل كلام الله، لأنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله زائد، يعني حرف زائد لا معنى له، هذا مقرر، يعني وهذا مقرر. ولهذا لاحظ الفرة لما ذكر هذا الشعر الذي أنشده شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر، العلماء لهم تأويلات في الباء، لهم تأويلات في الباء عديدة جدا، منها أن بعضهم، وهذا حكي عن أبي علي الفارسي، أنه يرى أن الباء للتبعيض، يعني شربنا بماء البحر كانوا يقول شربنا بعض ماء البحر، يعني شربنا، أو أنها بمعنى من على من يرى تعاقب الحروف، يعني شربنا من ماء البحر. وهناك تأويلات أخرى، المقصد من ذلك أنه حتى هذا الشاهد الشعري فيه خلاف في المعنى. ما قال إنه لا يتكلم بكلام حسن ويتكلم كلاما حسنا، المعنى العام واحد وليس بواحد، يعني الآن المفهوم المدلول العام واحد، لكن لا شك أنه بكلام حسن هذا أكثر إيش تأكيد، وإذا الباء هنا لماذا؟ للتأكيد، وهي الإلصاق ذكرته، وكون الإلصاق هو جاء للتأكيد. فإذا الذي يريد أن نصل إليه أن نقول إننا حينما ننظر إلى كلام الفراء نقول لعله أراد المعنى العام، فالمعنى العام الذي نفهمه من ما ذكره يشرب بها ويشرب ويشربها واحد، لكن المعنى الخاص يختلف. وجود الباء لا شك أن له معنى، وجود الباء لا شك أن له معنى، وأحد معانيها التأكيد، وذكره بوحيان وغيره أيضا من العلماء في أن المراد بها التأكيد في مثل يشرب بها، ذكرها عند معاني الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم في أول تفسيره. طيب نأتي الآن المسألة ذكرتها قبل قليل في الباء. أنت ذكرت قبل قليل أننا حينما نقول يشرب بها نحتاج إلى ماذا؟ إلى أداة الشرب ولا لا؟ إحنا نشرب من العين ولكن لا نشرب بالعين، لكن تقول شربت بالكأس، لأن صار الكأس إيش واسطة بينك وبين المشروب، واسطة بينك وبين المشروب. ولهذا العلماء هنا بعضهم ذهب إلى ما يسمى بتعاقب الحروف فقال يشرب منها، فالباء بمعنى من. إذا كانت الباء بمعنى من ليس هناك إشكال، انتهت المسألة وضحت. لكن إذا قلنا لا، هنا معنى آخر وهو أن المراد التضمين، يعني تضمين فعل أو ما يشبه الفعل، يعني تضمين فعل أو ما يشبه الفعل. حينما نضمن الفعل أو ما يشبه الفعل لا بد أن يكون عندنا تنبه إلى ملائمة هذا التضمين للسياق، للفعل المذكور وللحرف المذكور. يعني معنى أن الفعل الذي نضمنه أو ما يشبه الفعل يكون متناسقا في المعنى مع الفعل المذكور من جهة، وأيضا متعديا تعديا صحيحا مقبولا مع الباء من جهة أخرى. تصور الآن لو قال واحد نضمن فعل يأكل يصلح، نقول عينا يشرب يأكل بها، لا يصلح. لكن لو قلنا عينا يشرب متلذذا بها يصلح وما يصلح، أو مرتويا بها تكون يعني بسببها يصلح وما يصلح. وإذا العلماء قدروا في التضمين في هذا إما باشتقاق فعل أو ما يشبهه من فعل روية أو من فعل تلذذ ليتناسب، يعني يتناسب لأنه الشرب إنما يكون سبيلا للري أو التلذذ، وتلذذت بالماء أو بالعين ورويت بالعين أي بسبب العين أو بواسطة العين، هذا كله إيش صحيح من جهة التعدي. أيهما أعرق في البلاغة، التعدي أو تعاقب الحروف؟ التعدي لأن فيه زيادة معنى، التعدي لأن فيه زيادة معنى. وعموما هما مذهبان للعلماء مشهوران، يعني منهم من يرى التعاقب ومنهم من يرى التضمين، والتضمين هو أعرق في البلاغة من التعدي. كيف تجمع ما تأتي؟ يبدو لي ما تأتي تتعاقب مع زيادة معنى، ما تأتي لا، لأنه كذا قلت بمعنى من انتهى، ما صار فيه إشكال أصلا، ما يأتي يروى أو يتلذذ. نعم التقدير أولى، لكن إذا كان له سبب فلا، هذا له سبب هنا وليس في مثال واحد ولا مثالين، يعني في كثير منهم، في يعني في أمثلة كثيرة جدا، يعني في أمثلة كثيرة. نعم ابن جرير في أحيان يعني في بعض المواطن رأى التضمين وفي بعض المواطن رأى التعاقب، وهذا حقيقة أشير لي إلى مسألة تحتاج إلى بحث، وهو هل يلزم أن نجد لكل فعل دخل على حرف الجر لا يتناسب معه في ظاهر ما نعرف أن يكون هناك تضمينا؟ هذه تحتاج إلى بحث، يعني تحتاج إلى بحث. يعني بعض الباحثين استنبط من فعل بعض العلماء هذا أنه مرة ضمن ومرة لم يضمن أنه قال أنه لا يلزم دائما أن يوجد ماذا؟ التضمين، بل يمكن أحيانا أن يكون المراد تعاقب الحروف، والأمر إن شاء الله فيه سعة. لكن إحنا نظرنا من باب زيادة المعاني، لا شك أن زيادة المعاني في التضمين أكثر منها في ماذا؟ في تعاقب حروف الجر. نعم شيء. وقوله يفجرونها تفجيرا، يقول تعالى ذكره يفجرون تلك العين التي يشربون بها كيف شاءوا وحيث شاءوا من منازلهم وقصورهم تفجيرا، ويعني بالتفجير الإسالة والإجراء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد في قوله يفجرونها تفجيرا قال يعدلونها حيث شاءوا. ساق بإسناده عن مجاهد قوله يفجرونها تفجيرا قال يقودونها حيث شاءوا. ساق بإسناده عن قتادة يفجرونها تفجيرا قال مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاءوا. ساق بإسناده عن سفيان يفجرونها تفجيرا قال يصرفونها حيث شاء. نعم. قوله سبحانه وتعالى يفجرونها تفجيرا، التفجير كما هو معروف معلوم اللي هو ماذا؟ اللي هو تفجير صخر أو غير الإخراج الماء. لكن كلام السلف لما قال يفجرون تلك العين اللي هو الطبر رحمه الله تعالى، لأن معنى التفجير معروف، لكن قال عني بالتفجير الإسالة والإجراء، يعني لا يكون إسالة وإجراء إلا إذا كان في مكان ماذا؟ يعني في مكان صلد فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفجر هذا المكان فيخرج منه الماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى فانفجرت منه 12 عينا. فإذا هذا معنى التفجير، طبعا أكد قال يفجرونها تفجيرا، يعني يفجرونها تفجيرا من باب التأكيد. لكن كلام السلف، كلام السلف هل هو تفسير مباشر للفظة التفجير أو هو للازم أو نتيجة هذا التفجير؟ لو تأملنا نجد نتيجة هذا التفسير. ما فائدة هذا الأسلوب من التفسير لما كان معنى يفجرونها تفجيرا واضح، يعني معنى ظاهر معروف، أشاروا إلى لازمه فأنهم إذا فجروها ماذا يكون؟ كما ذكروا أنهم يعدلونها حيث شاءوا، معنى أنهم يجرونها ويقودونها إلى المكان الذي يريدون. يعني فكأن العين هذه في مكان معين، ثم هذا العبد من عباد الله يفجر هذه العين حتى يوصلها إلى المكان الذي يريد، إلى المكان الذي يريد. هذا معنى كلام السلف، فهو إشارة إلى لازم أو نتيجة هذا التفجير، لأن دلالة التفجير أو معنى التفجير واضحة ومعروفة. نعم. أي نعم، أيا كان فالتفجير موجود، يعني معنى التفجير موجود. لا، هم يفجرون العين نفسها، قالوا يفجرونها يفجرون العين، لو كانوا يفجرون منها كأنه يكون نفس اللي تذكر، لكن لما قالوا يفجرونها مصب التفجير على العين نفسها. نعم، هذا الظاهر، يعني هذا الظاهر، لكن معناه أنهم يعرفون مكانها ويفجرون هذه العين ويسيلونها إلى المكان الذي يريدون. نعم. ألا يعني مثلا الشاهد اللي قبل هذه شربنا بماء البحر، نعم، ذكر هناك رواية أو أخرى رواية للبيت تروت بماء البحر، ألا يقوي التضمين ولا مجرد الرواية أنها تأتي؟ لا هذه الرواية، إذا الاختلاف في رواية الشاهد، أيه؟ يعني اختلاف رواية الشاهد لا علاقة لها بالمعنى، لا يعني نستفيد منه في القراءات أنه قد يفيد، لكن في الشواهد الشعرية، وهذه مسألة أيضا يعني من مشكلات الشاهد الشعري، ولعل الشيخ عبد الرحمن الشهري هو شعري وشهري يعني فيها جناسة ناقص، يعني لا هو طبعا الكتاب معدل الطباعة ومنتهي، لكن لعله يعني يخرج سريعا. هو ذكر هذه الإشكالية، وإشكالية مهمة جدا، وهي اختلاف رواية الشاهد على ألفاظ القرآن، سواء كانت في الألفاظ أو في الأساليب أيا كان. ما يحتاج فيها في المقام، كيف؟ لا، أن ما يحتاج للمقام ذكرته أنت أنها تدل على التضمين، أن تقول أقول لا يلزم، يعني لا يلزم، لكن أنا أشير إلى مسألة مهمة، أنه قد يختلف الشاهد الشعري، مثل في قول سبحانه وتعالى ذكرها من شواهد الطبري من شعر الحطيئة، قال أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني صاحب لبن وصاحب تمر، في سورة الغاشية عند قول سبحانه وتعالى لاغية لا تسمع فيها لاغية. في رواية أخرى للبيت ذكرها الأصمعي أغررتني وزعمت أنك لا تني كذا تامر، المهم لا تني بدل لابن، وتامر بمعنى تامر، لا تني بالشيء الظاهر تامر أو كذا، أيا كان المقصد أنه لابن وتامر تحولت في البيت الثاني، لا تني وتامر اختلف إيش صار، ما تصلح للاستشهاد في هذا الموضوع. هذه من المشكلات التي ترد في بيوت الشعر، وناقشها في رسالة الأعلى تخرج إن شاء الله. نعم. قول في تأويل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول تعالى ذكره إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بروا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد قوله يوفون بالنذر قال إذا نذروا في حق الله، ساق بإسناده عن قتادة قوله يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ساق بإسناده عن قتادة يوفون بالنذر قال بطاعة الله وبالصلاة والحج والعمرة. ساق بإسناده عن سفيان قوله يوفون بالنذر قال في غير معصية. وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة الكلام عليه منه وهو كان ذلك، وذلك أن معنى الكلام إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كانوا يوفون بالنذر، فترك ذكر كانوا لدلالة الكلام عليها، والنذر هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل، ومنه قول عنترة الشاتم عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي. نعم، قول سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، عندنا الآن في قول يوفون بالنذر كلام الطبري رحمه تعالى مهم جدا وسبق نشرنا إليه في منهجه لمحاولة ربط السياق بعض ببعض. الذين يوفون بالنذر من هم؟ هم المتحدث عنهم في بداية الآيات إن الأبرار، يعني هؤلاء الأبرار يوفون بالنذر. كما ذكر النذر قال كانوا ينذرونها بروا بوفائهم الله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله، ثم ذكر في آخر الكلام والنذر هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل. نرجع الآن إلى النذر لأنه مهم أن نعرف النذر لنبني عليه. هذا النذر الآن، النذر الذي ذكره الطبري، هل هو ما نعرفه الآن في باب الفقه اللي هو باب النذر أو النذور، هو أن ينذر الإنسان على نفسه شيئا، أو هو كل طاعة لله سبحانه وتعالى سواء كانت أوجبت ابتداء أو أوجبها الإنسان على نفسه؟ من كثير رحمه الله تعالى وغير المفسرين ذكروا النوعين، يعني أن المراد بالنذر هو كل طاعة أوجبها الله على الإنسان أو أوجبها الإنسان على نفسه. إذا يكون عندنا على هذا يكون عندنا كم نوع من الطاعات؟ وعندنا نوعان، يعني إما الطاعة الأولى وهي مثل فرائض الإسلام المعروفة، الثانية هي النذر المعروف المتعارف عليه أن الإنسان ينذر على نفسه أنه إذا أنجاه الله من كذا أو أنه إذا حصل له كذا أن يصوم أو أن يذبح أو إلى آخره كما هو معروف. طيب الآن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية؟ هو وقع فيها خلاف، يعني بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية، والأظهر والله أعلم وهو قول الجمهور أنها ماذا؟ مكية. يقع سؤال آخر مبني على إذا كان النذر المعروف المصطلح عليه مرادا في الآية، يعني مرادا في الآية، هل كان النذر موجودا في مكة، يعني في العهد المكي؟ أحسنت، كانوا في الجاهلية ينذرون، إذن النذر كان معروفا في الجاهلية. ما دام النذر كان معروفا في الجاهلية فليس بعيدا أن يكون مرادا بالنذر هنا ماذا؟ النذر الذي يتعرفون عليه. طيب، وهذا إذن لا يشكل علينا في أن نقول إن النذر المعروف يدخل في معنى الآية، إن النذر المعروف يدخل في معنى الآية، هو المعنى المصطلح عليه والمشهور، بل هو المتبادل للذهن. وأيضا لا يمنع أن يكون النذر بمعنى ما أوجبه الله أيضا داخل في معنى الآية، إن داخل في معنى الآية. فإذا يكون بناء على هذا ما أوجبه الله عليهم وما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات فإنهم يقومون به. كلام السلف فيه إشارة وإلماح إلى هذا، ولهذا لاحظ كلام قتادة مثلا كانوا ينذرون طاعة الله، وذكر منها من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض الله عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. يعني هذا فيه احتمال أن يراد به ماذا؟ أنهم يقومون بما نذره الله عليهم من الطاعات، يعني أوجبه عليهم، يحتمل هذا المعنى. فنقول إذن هو قابل لهذا. ولذلك النذر، لما نرجع إلى مادة نذر نجد مادة نذر تدل على ماذا؟ على التخويف ولا لا؟ طب الآن يوفون بالنذر، ما علاقة النذر بالتخويف اللي هو أصل المادة؟ ترتب عليه ماذا؟ عقاب. أي نعم، وإن فعله فعله خشية العقاب، ولهذا أتبعها بقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا النذر قال أن يخاف إذا أخلف، يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الخوف، يعني سميت النذور نذورا لأنه يخاف على صاحبها إذا أخلف، لأنه أوجب على نفسه شيئا فإن لم يعمله فإنه يعاقب. فهذه مناسبة لطيفة وهي لفظية بين مسمى النذر أو مصطلح النذر المعروف وبين أصل الاشتقاق اللغوي في مادة نذرا، فعادت إلى المعنى أو الأصل الاشتقاقي من هذا الوجه، فإنه يخاف عليه أن ينال العقوبة إذا لم يقم بما أوجب على نفسه. طبعا كما نعلم النذر في أصله، يعني كون الإنسان ينذر، ما حكمه؟ مكروه، لكن إذا نذر يكون ماذا؟ واجبا، يعني أصله الكراهة، ولكن إذا نذر فإنه يكون واجبا، فإن لم يفعل فإنه ماذا؟ يأثم. فإذا كان يخاف أن يأثم، يخاف أن يأثم، قلنا له إنما سمي النذر نذرا لأنك تخاف أن تأثم إن لم تعمل، فرجع إذن إلى معنى الخوف في مادة نذر. نأتي إلى سؤال آخر في قول يوفون بالنذر. نلاحظ الآن الفرع وتبعه الطبري رحمهم الله تعالى ذهب إلى أن في الكلام محذوفا. لماذا؟ الآن لو تأملنا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذا الآن في الدنيا أو في الآخرة؟ طيب يوفون بالنذر في الدنيا، ولذا ستأتينا آيات في الدنيا. الآن لما كانت في الدنيا ظاهر أن هناك انتقال، هذا الانتقال لابد فيه من ماذا؟ من رابط، يعني نربط بين الآيات التي في الآخرة والآيات التي ماذا؟ في الدنيا. الطبري رحمه الله تعالى تبع الفراء رحمه الله تعالى في أنه يوجد حذف، وحذف كان معروف في لغة العرب، يعني كونه يوجد حذف كان موجود، لكن عندنا تأويل بلاغي آخر ننظر إليه، وهو إذا جعلنا قوله يوفون بالنذر على باب الاستئناف البياني. الاستئناف إيش؟ البياني. ما هو الاستئناف البياني؟ هو أن يقدر سؤال، يعني أن يقول قائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، لماذا أعطوا هذا؟ فيقول لأنهم يوفون بالنذر. إذا قلنا بهذا هل نحتاج إلى أن نقول إن في الكلام محذوفا؟ لا نحتاج. يعني إذا قلنا إن جملة يوفون بالنذر جاءت على سبيل الاستئناف البياني، كأن سائلا يسأل لماذا أعطوا هذا الأجر، أو من أين جاء هذا الأجر، كأنه جاء الجواب كأنه قال يوفون بالنذر، يعني لأنهم يوفون بالنذر. ومع ذلك لاحظ أن الاستئناف البياني فيه رائحة كان، لأنهم يوفون بالنذر ليس في هذا الحال، وإنما في ماذا؟ فيما سبق، وإنما فيما سبق. والمقصد الذي يريد أن نصل إليه، يعني سواء قلنا بأنهم كانوا فهذا محتمل، يعني أن نقدر، أو نقول على سبيل الاستئناف البياني فهذا أيضا محتمل، فيكون ارتبط الآن الكلام بعضه بماذا؟ ببعض، يعني ارتبط الكلام بعضه ببعض. إذن عندنا الآن انتقال من حال النعيم إلى حال ما كانوا عليه وتسبب لهم بهذا النعيم، ثم تعود مرة أخرى إلى حال النعيم بعد ذلك. نعم، كيف؟ يعني نوع من الحذف، لكنه ليس مثل حذف كان، يعني اللي هي فعل كامل، ليس كمثلي. كيف؟ أي لا، هي أطول من كان في الكلام، هي أطول في وهذا التقديرات، أن تعرف التقدير لما تريد أن تقدر شيء يطول في الكلام. نعم. لكن شيخ المعنيان مرادان. محتملان. لا لا محتملان. لا, لا, لا, لا, لا أقصد هذا. ها. أقصد سواء طاعة الله أو. نعم النذر المراد ما أوجبه الله ابتداء وما أوجبه العبد على نفسه. هذا يشملها كلها. يشملها نعم. ولو كان النذر عند العرب في القديم يقصد به النذر المعروف. لا أنا أرأيه النذر نفسه عند العرب هو نفسه النذر المعروف، لكن أردت أنبه على أنه كون السورة مكية لا يتوحد ويقول والله النذر وأحكامه إنما عرفت أين في المدينة، قل لا كان معروفا أيضا في الجاهلية. لكن يشمل الأمرين. يشمل الأمرين نعم. والله الطبري يعني هو عرف النذر، وأيضا كلامه التي كانوا ينذرونها في طاعة الله يعني يميل للنذر المعروف النذر الاصطلاحي. صحيح حتى كلام الطبري الشيخ الأول قال بطاعة الله ينذرون يعني يوفون بالنذر بطاعة الله، يعني وجعل طاعة الله والصلاة والحج والعمرة بدل من النذر، يعني يوفون بطاعة الله والصلاة، لكن هل يوفونها لأنها ابتداء أو لأنهم نذروها؟ هذا وإذا كان أنا أقول أنه كلام السلف فيه إشارة إلى الطاعة الابتدائية ولا يمنع النوع الثاني. الطبري كلامه مهم، لاحظ أن الكلام الأول بروا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله، هل ينذرون ابتداء أو ينذرونها في طاعة الله أي أنها قد كتبت عليهم، والتعريف الذي ذكره هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه. إيه هذا اللي نقول أنه كلامه متجه إلى النذر المعروف. نعم ممكن، ولهذا بعض السلف ذكر هذا. أي نعم أنه نذر في حق الله، يعني بمعنى كأنه يخرج نذر ما كان نذر معصية، ويكون على النذر المراد به النذر المعروف. هذا معنى مليح، يعني يقول إذا كانوا يوفون بالنذر الذي أوجبوه على أنفسهم فمن باب أولى أن يكونوا يوفون بما أوجبه الله عليهم، وهذا معنى مليح أيضا، هذا جميل. طيب أيضا هذا إذا قلنا أن النذر مثل ما ذكرت يا عبد الله الآن، أن النذر الآن أنه كون الإنسان ألزم نفسه بطاعة الله فإنه إيش دخل في باب ماذا؟ في باب النذر، يعني كأنه نوع من النذر، وهذا المعنى الأول الذي ذكره ابن كثير، أو أنه ألزم نفسه بغير ما أوجبه الله عليه فهذا أيضا نوع من النذر. لكن مصطلح النذر إذا قيل يوفون بالنذر متبادر للذهن ما هو؟ النذر المعروف اللي هو الصلاحي، هذا المقصود. ولكي نقول أنه المراد هذا وذاك، هذا اللي جعلنا نقول أنه التنبيه عليه فقط. نقرأ الشيخ حسين عشان نكمل الآية هذه ونقف عليها. كلام مجاهد يا شيخ، ما يدل على النذر المعروف إذا نذروا، اللي هو النذر المعروف. نعم يعني وارد يوارد هذا وهذا. نعم. وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يقول تعالى ذكره ويخافون عقاب الله بتركهم الوفاء بما نذروا لله من بر في يوم كان شره مستطيرا ممتدا طويلا فاشيا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بإسناده عن قتادة ويخافون يوما كان شره مستطيرا استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض، وأما رجل يقول عليه نذر ألا يصل رحما ولا يتصدق ولا يصنع خيرا فإنه لا ينبغي أن يكفر عنه ويأبى ذلك. طبعا كما هو في بعض النسخ ويأتي ذلك ولا لا. نعم. ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا امتد ولا يقال ذلك في الحائط، ومنه قول الأعشى فبانت وقد أثأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا، يعني ممتدا فاشيا. نعم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في قوله كما تلاحظون يوفون بالنذر ويخافون، وسبق طبعا إشارة لي كثيرا اللي هو الفعل المضارع الدال على ماذا؟ على التجدد والاستمرار. يوفون بالنذر هذا عمل طاعة، يخافون هذا اتقاء ولا لا؟ يعني الأول من باب الإيجاب والثاني من باب إيش؟ السلب. قال يخافون يوما كان شره مستطيرا. إيش أصل مادة مستطير؟ أصلها الأصلي الثلاثي طارة، طارة يعني مادة طاء أو طيرة إذا رجعنا إلى نعم اللي طارة أو طيرة يعني مادة طيرة. وهذا مما يقع فيه اشتباه في مثل لست عليهم بيش أي نعم. فينتبه إلى مثل هذه بعض الأحيان بعض الألفاظ التي قد تشتبه في الأحرف يقع فيه إشكال عند بعض الطالبين في أنه لا ينتبه إلى اختلاف أصل الاشتقاق، إن اختلاف أصل الاشتقاق. وهذا مهم جدا ينتبه له طالب علم التفسير فضلا عن من طبعا يدرس اللغة. يعني إذن مادة استطارة هذه من مادة طيرة يعني، فهي إذن ولهذا ذكر فيها أن معنى إيش يعني طار حتى صار ممتدا طويلا فاشيا كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى. قتاده يقول استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض، يعني إذن صار إيش طويلا فاشيا كما ذكر. ثم ذكر تنبيه على أنه لا ينبغي أن يكفر، أشار إلى قضية ماذا؟ النذر المخالف لما يجب أن يقع، يعني النذر المباح، وهذا النذر الذي إن نذر في معصية ألا يفعله ويكفر عن يعني عن نذره ويأتي ما يعني أو يخالف نذره في أن يأتي ما كان نذر له، مثل قوله لا يصل رحما يأتي صلة الرحم ويكفر عن نذره. قال من قول من استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا امتد. قال ولا يقال ذلك في الحائط، وهذه فائدة طبعا لغوية، ننتبه إلى أن لغة العرب دقيقة في أحيانا معنى قد تستخدم اللفظة في أكثر من مجال وأحيانا تستخدم في مجال معين. فإذا كأن مادة استطار هذا استطار الصدع، يعني الجدار ينصدع وما ينصدع، لكن لا يقول العرب عنه استطار الجدار، ولكن إذا كان في زجاجة قالوا استطار الصدع، يعني إذا تشعبت الزجاجة فيسمى ماذا؟ يقول عنها استطار صدع الزجاجة، ولا يقال في ماذا؟ في الجدار. وذكر شاهد الاستطار اللي معنى امتد أو الممتد الفاشي قول الأعشى فبانت وقد أسأرت، هكذا رواها الطبري في الجزء الأول صفحة 103 من نفس نسخة التركي حفظه الله، وهي عند كلامه عن السورة يعني تعريف السورة أسأرت، وهذه هي أصوب، يعني أسأرت أصوب. قال أسأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرة، يعني هو يتكلم عن محبوبته أنها بانت معنى إيش؟ رحلت وابتعدت عنه. وقد أسرت يعني أبقت في الفؤاد، يعني أبقت في فؤاده صدعا على نأيها، أي بسبب ماذا؟ بعدها مستطيرة، أي صدعا ماذا؟ فاشيا. وقد استخدم لفظة أسرت في بيت آخر لا بأس أن نذكره ونختم به ونشير إلى فائدة مرتبطة بالأدب. هذا انتقال ما أدري كيف يحكم عليه بعض الناس، استطراد ما أدري من أي نوع، لا بأس. هذا البيت في الأول يمدح فيه هودة ابن علي الحنفي، يعني بني حنيفة يعني قريب من عندنا هنا. والبيت الثاني نفسه أيضا يمدح هودة بن علي الحنفي. الأول طبعا البيت الأول والشعر الأول يذكر طبعا نفس كما إعادته في ذكر محبوبته، قال غشيت لليلى بليل خدورا وطالبتها ونذرت النذورا، وهذا مناسب للنذر الذي عندنا. ثم قال وبانت وقد أورثت في الفؤاد، هذه رواية الديوان هنا، وفي رواية أخرى أسأرت، وهذا يدخل في الباب الذي ذكرته قبل قليل، صدعا على نائية مستطيرة. أيضا يمدح هودة في بيت آخر قال بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها بعد ائتلاف، وخير الود ما لا يا شيخ ما نفع، هذه تحفظ هذه من الحكم، وخير الود ما نفع. وهذا استخدم أسأرت بنفس المعنى الذي استخدمه في البيت الأول، هذا يسمى في علم الأدب الأشباه والنظائر. البيت المرات أخرى؟ قال نفس الروي الأول يا شيخ، الشطر الأول بانت وقد أسرت في النفس حاجتها، في النفس حاجتها بعد ائتلاف، وخير الود ما نفع. طبعا هذا يسمى يعني في علم الأدب الأشباه والنظائر، ومن أنفس ما كتب في كتاب الأشباه والنظائر للخالديين، والمراد بها أنه يؤتى بالأشباه في الشعر، يعني قال فلان من الشعراء شعر ثم يأتي واحد على نفس المعنى فيقول شعرا آخر، ثم يوازنون بين الشعرين أيهما أملح وأيهما أقوى، ويكون فيه نوع من مدارسات. هذا كتاب الأشباه والنظائر، إن وجدتموه فهو من الكتب النفيسة جدا التي تستحق أن تقرأ. يعني من أمثلته يقولون إن بشار بن برد قال بيتا من الشعر اللي هو البيت المشهور في قوله: ومن تأنى نال ما تمنى وفاز باللذة الفات كل لهج. تلميذه يسمى سلم الخاسر قال لما سمع بيت شيخه هذا، قال: ومن تأنى نال ما تمنى وفاز باللذة الجسور. أيهم أخف على اللسان، الأول ولا الثاني؟ قالوا: فطار بيت سلم وخاب بيت بشار، فغضب عليه، يعني غضب عليه غضبا شديدا، لأنه هذا من بنات أفكاره، هذا سرق بنات أفكاره وحلاها، أي كلمة لكنها أثرت طيرت بيته، وذاك مسكين راح، يعني بشار ضاع فيها في هذه. طبعا لما تقابل النبأ وتنيبا شديدا وتصالح بعد ذلك، فهذا موجود ومحكي، هذا يسمى الأشباه النظر. سمع لا يصل رحما، هو يبدو لم أن يأتيه، فيه إشكال في الرواية، هو معناه أنه أن لا يأتيه ويكفر عنه، يعني ينبغي أن لا يأتي هذا بل يخالف ما ذكره، يعني يصل الرحم ويكفر. لأننا الحقيقة بحثت عنها ما وجدت إلا إلى الأولى فقط، إلى السماوات، كل من رواه عن قتادة إلى لفظ السماوات، ما وجدت أحد تابع الرواية هذه. اشتقاق بمسيطر، من سيطرة، اي فعل سيطرة فعل رباعي، وتشبه بإضافة من سطرة إلى آخر، يعني هذه يمكن رجع فيها إلى علم الاشتقاق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.